بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلوم مثلا وبين أول بلد في ليبيا المساعد أو غيرها، كأن دي لم في حدود، وهي الحدود من أصلا صنعها؟ هذه الحدود ما صنعها إلا الإنجليز أعداء الإسلام. الاستعمار هو الذي وضع كل الحدود دي، هي أصلا حدود وهمية. واضح؟ فالعبرة بالاشتراك في معظم الليل. فليس من المنطقي على الإطلاق أن تكون مثل السعودية ومصر مع اشتراكهما في معظم الليل، في معظم الليل، أن ندعي أن لكل بلد منها منهما مطلع. لا، نحن مطلعنا واحد، لكن الكلام ده مثلا مطلع بالنسبة لمصر مثلا أو السعودية أو أمريكا، هذا وارد، لأن فعلا مع بعد المسافة تختلف يعني المطالع. القول الثاني: لا يجب إلا على من رآه أو من كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال، فإن لم تتفق مطالع الهلال فلا يجب الصوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تتفق مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك، فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا. واستدل بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمفهومه إيه؟ من لم يشهده فلا يصم. نعم. والذين لا يوافقون من شهده في المطالع لا يقال إنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكما، فالله تعالى أوجب الصوم على من شاهده. فمن شهد منكم الشهر فليصم، مفهومه أن من لم يشهده لم يجب عليه الصوم. لماذا؟ أن هذا كلام في حق من شاهده، أما من لم يشهده فيختلفون في المطلق. الدليل الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. فعلل الأمر في الصوم بالرؤية. مع أنكم تلاحظون أن إيه؟ أن المذهب الأول استدل بنفس الحديث. المذهب الأول إيه؟ قال خطاب واحد أو خطاب فئة من المؤمنين تعم جميع المسلمين. هنا يقول: لا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فعلل الأمر في الصوم بالإيه؟ بالرؤية. ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه رآه لا حقيقة ولا حكما. الدليل الثالث: أن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع. فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا، لقوله تبارك وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا طلع الفجر في المشرق، واضح؟ هل يلزم طلوع الفجر مثلا في بلد مثلا مثل باكستان يلزمنا نحن هنا في مصر ان نمسك؟ اذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم اهل المغرب ان يمسكوا، لقوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ولو غابت الشمس في المشرق فليس لأهل المغرب الفطر، لأنها عندهم لما تغيب. فكما يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي، فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري. هذه أدلة من يعني يعتد باختلاف المطالع. فيقول العلامة العثيمين حفظه الله تعالى: وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة. وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة، يعني إيه؟ اختلاف الاعتداد باختلاف المطالع، وأنه إذا اختلفت المطالع فلكل أهل مطلع رؤيتهم. وقد روى كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية رضي الله تعالى عنه بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم. ورآه الناس وصام معاوية رضي الله عنه. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم في كتاب الصوم في باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم. هذا القول الثاني. القول الثالث: إن الناس تبع للإمام، فإذا صام صاموا. أن الناس تبع للإمام، إذا صام الإمام صاموا، وإذا أفطر أفطروا. وبه قال ابن الماجشون من المالكية. ولو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة، ثم حكم الخليفة بالثبوت، بثبوت دخول رمضان، لزم من تحت ولايته في مشارق الأرض أو مغاربها أن يصوموا أو يفطروا كي لا يختلفوا على الإمام. وعمل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطر. وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي، حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع، فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع ألا يظهر خلافا لما عليه الناس. القول الرابع إنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة، وهذا في الحقيقة يشابه المذهب في الوقت الحاضر، لأنه يمكن أن يصل الخبر إلى جميع أقطار الدنيا الآن في أقل من دقيقة، لا بل في نفس الدقيقة في نفس اللحظة عن طريق أجهزة الإعلام الآن والإذاعات وهذه الأشياء، الخبر ينتقل بأسرع ما يكون. لكن يختلف هذا القول عن المذهب فيما إذا كانت وسائل الاتصال مفقودة. إذا لابد لنا من وقفة مع هذه المسألة بالنسبة لموضوع رؤية الهلال. طبعا كما ترون الاختلاف في تحديد أول الشهر سواء بالمذهب الأول الصحيح من المذهب هو أن إيه؟ أن الرؤية في مكان تلزم سائر المسلمين في كل أقطار الأرض، أو على القول الثاني باختلاف المطالع، أو الثالث أو الرابع. هذه حدود الخلاف السائر، هذه حدود الخلاف السائر بين الفقهاء. طيب هل يعني هل يعني إذا بعض الناس اعتد وبنى الرؤية على الحساب الفلكي هل هو يعتبر موافق لأي من الأقوال الأربعة التي ذكرناها؟ يعني الذين يعتدون بالحساب الفلكي في إثبات الرؤية هل يتبعون قولا من هذه الأقوال الأربعة؟ أي نعم. طبعا يعني أنا أريد أن ألفت نظركم إلى هذا، أن بعض الناس يلتبس عليه الأمر ويجيبوا القول الثاني اللي هو الاعتداد باختلاف المطالع، واضح، ويعني يلبسون على الناس، او هم قد لا يقصدون التلبيس لكن هذا محصل ما يعني يسلكونه، ان في فرق تماما بين اثبات اول رمضان عن طريق على اساس المذهب الاول او القول الاول او القول الثاني، وبين الاعتماد في تحديد اول رمضان على ايه تحديد الحساب الفلكي. لماذا؟ لان في كل الاقوال التي نقولها هذه بالذات القول الأول والثاني صورة واضحة جدا، الاعتماد على ايه في تحديد الهلال؟ على الرؤية يعني. لكن دول الفريق الاول بيقول ان اذا رؤية في بلد تلزم جميع المسلمين، القول الثاني يقول ايضا ايه اذا رؤية في بلد فلكل اهل بلد مطلعه، فكلاهم يعتمد على الرؤية، وهذا الموضع يحصل فيه تلبيس على كثير من الناس، ويظهرون ان من يرفضون الاعتداد بالحساب الفلكي على انهم ناس شواذ فيشدون عن القاعدة العامة، ويظلون يأتون بأدلة المذهب القول الثاني، يقولوا ده في حديث كريب وكذا وكذا من الأدلة، واضح. فإذا هذا استدلال في غير محل النزاع، لماذا؟ أنه بإجماع السلف لا يعتد بالحساب الفلكي، الحساب الفلكي ليس له أي اعتبار. حقيقة رسائل كثيرة جدا في موضوع الحساب الفلكي ألف كتب كثير في هذا الأمر، لكن سأقتصر على ذكر بحثين. الأول في كتاب فقه النوازل للعلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى، في الجزء الثاني من فقه النوازل له بحث حول الحساب الفلكي، يقول الشيخ وحسأختصر يعني لن أسرد جميع مسائله. أولا ذكر النصوص في المسألة كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة، وقوله الشهر رمضان، وقوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إلى غير ذلك. ثم قال حدد النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يعرف به الإهلال للشهر في جملة أحاديث حكي فيها التواتر واردة عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم ذكر أسماء جملة كبيرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم ذكر بيان ألفاظ بعض هذه الأحاديث كقوله عليه السلام إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأيتم الهلال فقالش إذا حسبتم الهلال لكن قال إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. وفي لفظ صوموا لرؤيته وأبطروا لرؤيته فإن غضي عليكم فأكملوا العدة. وذكر يعني روايات أخرى مشهورة بالنسبة لهذا المذهب، مثلا منها إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأبطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تبطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أما هديه الفعلي صلى الله عليه وسلم ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ لغيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. أخرجه أبو داود. يقول الشيخ حفظه الله فهذه النصوص الصحيحة تدل دلالة صريحة على أصول شرعية في أحكام الشهور وإثبات أوائلها على ما يلي. الأول أن الشرع جعل علامة أول الشهر الهلال لا غير، الهلال لا غير. إذا معرفة علامة أول الشهر كسبب شرعي أو كأمر مبني على النظر الشرعي فهو إيه؟ أن الشهر لا يثبت عندنا معشر المسلمين إلا بالهلال فقط لا غير، وأن ليس لأول الشهر حد عام ظاهر سواه. الأصل الثاني أن جنس الشهر القمري الشرعي منحصر أقله في 29 يوما وأكثره في 30 يوما، وأنه لا يشرع الصوم بحال حتى يمضي 29 يوما من شعبان، ولا بد أن يصام في رمضان 29 يوما لا يصام أقل منها بحال بأي حال من الأحوال. طبعا هذه الأصول مهمة جدا يعني نحتاج إلى استدعائها من الذاكرة في بعض المسائل فيما بعد إن شاء الله تعالى، لكن هذه قواعد راسخة لا جدال فيها أن علامة أول الشهر الشرعية هي الهلال لا غير. ثانيا الشهر القمري لا يمكن أبدا أن يكون أقل من 29 ولا يمكن شرعا أن يزيد عن 30، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يصام أقل من 29 يوم. الثالث أن أول الشهر لا يعتبر إلا بيقين، وهذا مضطرب من قاعدة الشريعة في العبادات المؤقتة، يعني أي عبادة ارتبطت بوقت فلا يجوز الإنسان أن يشرع في هذه العبادة هو شاك في دخول وقتها. يعني مثلا واحد دخل صلاة الفجر وهو شاك في دخول وقت الفجر تبطل صلاة. إذا وقعت تكبيرة الإحرام وهو متردد هل دخل وقت الفجر أم لا تبطل الصلاة، فلا بد من تيقن دخول الوقت ما دامت العبادة مؤقتة يعني مرتبطة بوقت. فهذه العبادة المرتبطة بوقت لا يصح وقوعها إلا في وقتها بيقين تام، ولهذا ربط الله سبحانه وتعالى أسبابها بعلامات يقينية، بعلامات يقينية لا مدخل للعباد فيها بل هي سنن كونية ثابتة يستوي في معرفتها عموم الخلق. كل الناس تستطيع أن تدرك علامات دخول الوقت لأن كل الناس مكلفون بالصلاة، الذين يعيشون في الإسكيمو، الذين يعيشون في مجاهل أفريقيا، الذين يعيشون في الشرق أو في الشمال أو في الجنوب أو غير ذلك، كل الناس في الصحراء، عالم الفلك وعالم الذرة والأمي الذي لا تستطيع القراءة وكذا وكذا، كل الناس بأنواعها وأشكالها مطالبون بالصلاة، مطالبون بالصلاة. فلذلك والصلاة عبادة مؤقتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمن يسر هذه الشريعة أنها ربطت العبادات المؤقتة بعلامات ظاهرة بارزة لا دخل لهم هم في إيجادها، وإنما هي سنن كونية وقوانين إلهية بثها الله في هذا الكون لكي يصل الناس من خلالها إلى تحديد أوقات العبادات. يعني كل الناس تعرف أن وقت المغرب يدخل بإيه؟ بغروب الشمس. أي واحد ينزل على البحر مثلا هشوف الشمس غطس وخلاص دخل وقت الايه المغرب وهكذا. في علامات حسية بارزة مرتبطة ليس بالجهد البشري وانما مرتبطة بالايه بالسنن الالهية الشائعة والمشتهرة والواضحة لجميع الناس. ولذلك قال النبي عليه السلام نحن امة امية لا نكتب ولا نحسب. هذا الحديث بالذات يعني يدل على احد محاسن الشريعة الاسلامية، مش ليس فيه مدح للايه لعدم العلم وانما هو مدخل لسهولة هذه الشريعة، لأنها شريعة سهلة ميسورة لكل الناس، وأنها تعتمد على الأمور الظاهرة المعهودة في أو المعروفة بالنسبة للأميين. فإذا ربط الله أسباب العبادات بعلامات يقينية لا مدخل للعباد فيها بل هي سنن كونية ثابتة يستوي في معرفتها عموم الخلق. علماء وعامة وحاضرة وبادية، وهذا من أجل أسباب اليسر ورفع الحرج في الشريعة. الأصل الرابع أن الشرع علق الأحكام التعبدية الشهرية على الأهلة بطريقي اليقين، في طريق طريقين للتيقن من دخول الشهر. الطريق الأول هو الرؤية، هو الرؤية، والطريق الثاني هو إكمال عدة شعبان أو إكمال عدة الشهر، وذلك لسهولته ويسر يقينيته، أمر سهل وميسور، ولأنه لا يدخله الخطأ، ولأن كل نظام سواه الأصل فيه الخطأ كالحساب، فإنه مع عسره وندرة العالة به يدخله الخطأ كثيرا كما سيأتي. بدليل أننا سمعنا في بعض السنوات بيقول لك بحسب الحساب الفلكي سيكون رمضان في اليوم الفلاني، وشوية بص نلاقي إيه الكلام تغير، يحصل تعارض في تحديد أوائل الشهر بالنسبة للحساب يعني الفلكي. وأيضا الحساب الفلكي ليس متيسرا لكل الناس، وإنما هو لخواص منهم. يقول: ولهذا فإن الوصف بالأمية هنا صفة مدح وكمال، قول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية، هذه صفة مدح وصفة كمال. من وجوه: أولا من جهة الاستغناء عن الكتاب والحساب لما هو أبين منه وأظهر وهو الهلال، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني مرة عمل بيدين عشرة وبعدين بعشرة ثم بتسعة، يعني 29 يوما. واضح؟ فيعني هل هذا يحتاج لحساب والعد؟ أمر سهل جدا وواضح في غاية الوضوح. فنحن نستغني عن الكتاب وعن الحساب وعن الجزاء وعن اللوغاريتمات وعن كذا وكذا، بماذا؟ بما هو أبين وأظهر وهو الهلال، وهو الهلال. ومن جهة أن الحساب والكتاب هنا يدخلهما غلط إلى آخر وجوه بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأصل الخامس أن اليقين في ذلك يتحقق بأمر محسوس، إما حقيقة وإما حكما. أمر محسوس هو الرؤية الحسية حقيقة، أو حكما اللي هو الإيه؟ الإكمال، هو في حكم المحسوس، في حكم المحسوس. ليه في حكم المحسوس؟ لأنه يقين مثل المحسوس تماما، أي أن الهلال بالرؤية البصرية، وهذا أمر محسوس حقيقة، أو بالإكمال لشعبان مثلا 30 يوما في حال تعدد الرؤية لغيم ونحوه، وهذا محسوس حكما يقيني في واقع الحال لعصمة التشريع. وإذا لما يكون إن رأينا الهلال خلاص دخل رمضان، لكن إن لم نره في ليلة 29 حالة دونه غيم أو سحاب، لما يجي نفكر بقى بالعقول التي ما يغنى الله بها، طيب الشرع يلزمك بايه؟ بان استكمال شعبان 30 يوما، والشرع معصوم، الشرع معصوم عن الخطا. نعم. فالعصمه التشريع بخبره الصادق والذي هو من سنن الله الكونيه ان الشهر القمري لا ينقص عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما. فاليقين الحكمي يتم بايه؟ باكمال عده شعبان 30 يوما اذا حال دونه غيب وسحاب. طيب من حيث الواقع، من حيث الواقع بعد غروب الشمس، شمس النهار السابق اللي هو نهار 29، يعني غربت الشمس والناس حاولت ان تستطلع عليها حال دونها السحاب، من حيث الواقع ممكن الهلال يكون ولد ام لا؟ هذا وارد، يعني كناحيه حسابيه، كناحيه حسابيه لو هو فعلا حيولد هو ولد. فلو كان يمكن التوصل بمعرفة الهلال ولد من وراء السحاب ونحن لم نره لأجل وجود السحاب، هل هذا يعتبر سببا شرعيا؟ لأن الله وما كان ربك نسيا، وربنا سبحانه وتعالى يعلم أن في يوم من الأيام قد يسرع الناس بالوصول للهلال عن طريق الحساب، ومع ذلك أجمع العلماء على نبذ الحساب وعدم الاعتداد به. فهو في الحقيقة أنت ملزم بإيه؟ بمدى علمك أنت أمام الله سبحانه وتعالى في شرع الله خلق السماوات والأرض، هو هذا 30 من شعبان. وإن كان من الممكن عقلا أن يكون الهلال ولد في السماء أم لم يكن ولد، فإذا العبرة ليست بهل الهلال، هو بيتكلموا علينا ساعات على المتدينين وعلى يعني المتابعين على عامة أهل العلم بإيه؟ بيتكلموا علينا ناس متخلفين، ناس بتحارب الحضارة، ولكن ناس تقدمت العلم دلوقتي، أنتوا بتتكلموا في إيه؟ بتتكلم في معمل؟ هذا علم شرعي له أصول وله قواعد، فالسبب الشرعي للرؤية هل هو ودققوا في العبارة فالثواب الشرعي الذي يجب به الصوم هل هو أن يولد الهلال أم أن يرى الهلال؟ أن يرى الهلال لا يمكن يولد ولا يكون سببا شرعيا إيه؟ للصيام في حكم ربنا. ليس هذا أول رمضان عين الهلال ولد وحال دونه السحاب، لكن السبب الحقيقي الشرع عند الله وفي شرع الله هو هل رأيتم الهلال أم لم تروه، وليس هل ولد أم لم يولد، لأنه يحتمل أن يكون ولد لكن لما لم نره فإن الشرع يقينا جعل ان هذا الشهر هنعد نكمله لايه اليوم التالي يكون 30 من شعبان. فالشرع اناط الحكم باول الشهر بوجود الهلال حقيقة لا بوجوده تقديرا. يعني برضه جماعة الحساب الفلكي يقولك لا لو الحساب قال انه موجود وحتى لو ما شفناهوش بيعتبروا ان ده دخل خلاص رمضان. لا، الشرع بيتعامل مع المسألة بطريقة اخرى. الشرع يجعلها ايه منوطة، الحكم بأول الشهر منوط بوجود الهلال حقيقة وليس بوجوده تقديرا. بمعنى ان لو بتوع الرؤية قالوا بكرة رمضان ولم يرى الهلال هم يقطعون بأن غدا من رمضان طبقا للحساب. هل هذا في الشرع معتبر؟ لا. لماذا؟ لأننا لم نرى الهلال رؤية حسية بأعيننا، فمن ثم شرعا لا يعتبر هذا اول رمضان في حكم الله سبحانه وتعالى وفي دين الله، ليس هذا من رمضان. اذا الشرع اناط الحكم باول الشهر بوجود الهلال حقيقة لا بوجوده تقديرا. الحساب الفلكي يقول بوجوده تقديرا، والشرع يقول برؤيته حسا حقيقة، وان وجوده حقيقة بالرؤية البصرية بالاهلال او بالاكمال، بالاهلال او بالاكمال، وانه بامر لا مدخل للعباد فيه. موضوع رؤيه الهلال او الاكمال هذا يتم بامر هو من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، سنه ثابته ولا مدخل للعباد فيه. وصاحب الشرع اشعر بحصر السبب فيهما ولم ينصب سببا سواهما. الشريعه اشعرتنا بان هذا هو السبب، هذان هما السببان الوحيدان فقط، ولا يوجد سبب ثالث على الاطلاق لدخول حكم شهر رمضان. ووجه التيقن بالاكمال ايضا هو استصحاب الاصل، قاعدة اخرى. يعني احنا بنشك الهلال ولد ام لم يولد في ليلة اللي هي ليلة 30 من شعبان، ولد ام لم يولد، طيب بنعمل ايه في الحالة دي؟ بنطبق قاعدة ايه؟ استصحاب الاصل. الاصل ايه؟ الاصل شعبان. فخلاص لما بنشك في شيء بنستصحب الاصل. انت توضأت ثم جاء وقت الصلاة التي بعدها وسككت، هل نقطع وضوءك ام لا؟ شرعا تبني على ايه؟ الاصل، لانك الاصل انك الاصل انك ايه؟ متطهر. فلا يزول اليقين الا بيقين، لا يزول يقين بشك، واضح؟ فاذا الاكمال ايضا علامة يقينية. لماذا؟ بناء على استصحاب الاصل، اذ الاصل بقاء الشهر وكماله، فلا يترك هذا الاصل الا ليقين، بناء على ان ما ثبت بيقين لا يزول الا بمثله، قال الامام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستدلال من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وفيه اعلام ان الاحكام لا تجب الا بيقين لا شك فيه. وهذا اصل عظيم من الفقه، ان لا يدع الانسان ما هو عليه من الحال المتيقنه الا بيقين من انتقالها. وقوله صلى الله عليه وسلم: فان غم عليكم فاكملوا العده 30 يوما، يقتضي استكمال شعبان قبل الصيام واستكمال رمضان ايضا. انتهى كلامه. الاصل الثالث ان الاحاديث دلت بمجموعها على انحصار الوصول الى اليقين المذكور باحد طريقين، فالصيام حكم سببه الرؤية للهلال او الاكمال. فمنها ما يفيد بمنطوقه وجوب الصوم والفطر بعد الرؤية او الاكمال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. 30 يبقى موضوع المذهب اللي يقول فاقدروا له، يعني بمعنى ضيقوا عليه وخلوه 29 لخشتها الأسبوع الماضي، لكن الحديث واضح جدا يقول فأكملوا العدة 30، فتعاين إبطلوا هذا المذهب، لأن النص صريح بإكمالها 30. إذا هذا يفيد بمنطقه وجوب الصوم والفطر بعد الرؤية أو الإكمال. منها ما يفيد منطقه تحريم الصوم والفطر قبل الرؤية والإكمال. يعني هنا النص إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأبصروا، فإن غم عليكم فأكمل العدة 30 كلها ثلاثة أفعال إيه؟ أمر، والأمر ظاهره الوجود، الأمر حقيقة في الوجود ما لم يصرفه صارف. فإذا هنا المنطوق يدل على وجود الصوم. بعض الأحاديث المنطوق يفيد تحريم الصوم وتحريم الفطر قبل الرؤية والإكمال، صورة أخرى من صور الدلالة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال، لا تصوموا نهي، وظاهر النهي التحريم، إذا يحرم أن يصوم الإنسان قبل أن يرى الهلال، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، طبعا يحرم عليه أن يصوم على أنه من رمضان يعني. فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، وليس في شيء من الأحاديث إناقة الحكم الشرعي بانحساب 30، وتسمية الشهر به شهرا، عمر الشهر في الشريعة ما يسمى شهرا طبقا للحساب الفلكي، لا يسمى شهرا إلا بأحد أمرين، الإكمال أو رؤية الهلال. يقول ليس في شيء من الأحاديث إناقة الحكم الشرعي بالحساب الفلكي وتسمية الشهر به شهرا، بل تعليقه الحكم بأمر يقيني من رؤية أو إكمال يدل دلالة واضحة على نفي إناقة الحكم بأي سبب آخر، ففي هذا فضم على الاعتماد على الحساب في هذا الحكم. واضح جدا ان الحديث خلت تماما عن اي اشارة الى الاعتماد بحساب الفلكي، فطبعا هذا يدل على ايه بقى؟ يدل على ان من ياخذ الحساب الفلكي ارتكب جريمتين، انه عمل الشر من وجهين، اولا انه الغى السبب الشرعي، ثانيا انه عمل بسبب غير شرعي، الغى الرؤية الشرعية اللي هي تكون بالايه؟ برؤية الهلال البصرية او بالاكمال، و اعتمد على سبب غير مشروع اطبقت الشريعة على هجره وفصل الناس عن الاعتماد عليه، وهو الحساب الفلكي كما سنبين ان شاء الله تعالى. الاصل السابع ان ترائي الهلال مشروع لهذه الامة لضبط مواسم تعبدها، فان كانت العبادة واجبة كصيام رمضان وحج بيت الله الحرام كانت ترائي واجبا كفائيا، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وان كانت مسنونة كانت ترائي مسنونا، إذ الوسائل لها أحكام الغايات، فإن تمت الرؤية وإلا فالمصير إلى الإكمال، والحمد لله على اليسر ورفع الحرج. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وفيه أي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الله مقيد عباده في الصوم برؤية الهلال لرمضان أو باستكمال شعبان 30 يوما، وفيه تأويل لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أن شهوده ورؤيته أو العلم برؤيته. ثم ذكر بحثا في إجماع المسلمين على موجب هذه النصوص، يعني بعد ما استدل من القرآن ومن السنة استدل بإجماع المسلمين على موجب هذه النصوص. يقول موجب هذه النصوص أن التكليف يدفع العلم، التكليف يدفع العلم، وقد علقه الشارع بأمر محسوس يستوي فيه عموم البشر، ونهى الأمة عن الصوم إلا بأحد هذين الطريقين، فقال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال إلى آخر الحديث، وهذا من باب عموم النفي لا من باب نفي العموم، يعني المقصود أنه لا يصوم أحد حتى يرى أو حتى يعلم أنه رؤي أو ثبت شرعا أنه رؤي، فإذا انتفت الرؤية البصرية انتفى العلم بالإهلال، وإذا انتفى العلم به بحاسة البصر فقد جعل الشرع المصير إلى تعليق الحكم بمناط يستوي فيه عموم البشر، وهو إكمال شعبان مثلا 30 يوما. ولا يعلم في شيء من النصوص تعليق المناط بغير هذين، وهذا والله أعلم، لأن ما سواهما إما فاسد أو مضمون أو فيه من التكلف والحرج والعناء وصرف الحياة إلى ما لا نفع من ورائه بما لا تأتي بمثله الشريعة المطهرة. وهذا التقرير هو ما عرفه المسلمون في شتى عصورهم، وما زالت عباداتهم قائمة وأمورهم راشدة، ولا يعرف في هذا خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاقه، وحكى المهدي في البحر أو حكاه المهدي في البحر، ومذاهب الأئمة الأربعة متفقة على ذلك أنه لا عبرة على الإطلاق بالحساب الفلكي. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وانتبهوا، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إن من يصوم بالحساب لا يقتدى به، إن من يصوم بالحساب لا يقتدى به. وقال ابن عرفة لا أعرفه لمالكي، بل قد حكى الإجماع على موجبه غير واحد من أهل العلم في القديم والحديث، منهم ابن المنذر في الإشراف وسند من المالكية، والبادي وابن رشد القرطبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ ابن حجر، والسكي والعيني، وابن عابدين، والشوكاني، وصديق حسن خان في تفسيرهما لقوله تعالى إن عدة شهور، وملا عن القاري، وقال أحمد شاكر، واتفقت كلماتهم أو كادت تتفق على ذلك. ونكتفي من النقول عنهم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال إنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز. يعني موضوع عدم الاعتداد بالحساب الفلكي في تحديد بداية الشهور لا، يعني من اعتد به لا يجوز له أن يربط به الأحكام الشرعية. يعني إذا قال مثلا مثلا إن امرأته إذا دخل رمضان تكون طالقا مثلا، واضح؟ فلا يعتبر طالقا بالحساب الفلكي، لابد بالإيه؟ في حكم الشرع لابد أن يكون برؤيه كذا. كذلك الإله مثلا أهل مثلا حلف أن يخرب أهله فينظر الأربعة أشهر كما هو معلوم، الذين يؤمنون بالسيام تربطوا أربعة أشهر، كيف تحتب؟ لا يعتد على الإطلاق بحساب الفلكي بل بالرؤية الشرعية. يقول شيخ الإسلام نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحد أو العدة أو الإلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال، العمل بخبر الحاسب وقوله إنه يرى أو لا يرى لا يجوز، لا يجوز. والنصوص المستفيضة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المئة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب. يعني القول الذي شذه أنه أن بعض الناس كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله قال أنه يجوز عمل الحساب فقط في حق إيه؟ نفسه فقط، فإن كان الحساب دل على رؤية صام وإلا فلا. وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام، يعني هو في حق نفسه ولازم يكون في حاله الايه الاغمام فقط، ومختصا بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالاجماع على خلافه. فاما اتباع ذلك في الصح او تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، وتعرفون ان هي حجه في حكايه الخلاف رحمه الله تعالى. فشيخ الاسلام بيقول ان لم يشذ الا بعض متفقها قله قليلة جدا شذوا عن الإجماع. وطبعا تعرفون أن الإجماع ما دام انعقد في عصر من العصور يبقى انتهى، من خالف بعد ذلك لا يعتد القول. إذا حصل إجماع في عصر من العصور لا يعتبر أبدا أي قول خالفهم في العصور التي تلي ذلك. مثلا الظاهرية قالوا أن ممكن الإنسان يتزوج 18 امرأة بناء على فهم لهم خاص بهم في الآية، واضح؟ يرد عليهم ماذا؟ يرد عليهم بأن الإجماع انعقد قبل ظهور هذا المخالف فلا يعتد بخلافه ولا يقبح ذلك في الإجماع أو في حجية. فالذين أن المذهب الضئيل النادر أو الشاذ الذي خالف الإجماع والذي يبيح العمل بالحساب في حق من؟ أولا له شرطين، أن يكون في حالة الإغمام وليس في حالة الإيه؟ الصح. ما شاء الله احنا عندنا الآن من يريد أن يعمل به بدون نظر للصح ولا الإغمام، يعني حتى في حالة الصح يتكلمون نفس الكلام. الأمر الثاني أنه يعمل به الحاسب في حق نفسه ولا يعممه عن الأمة. أي نعم، هذا هو كلام الفقهاء، انتهى كلام شيخ الإسلام. ثم قال الشيخ بكر حفظ الله تعالى تسميد الخلاف الحادث في هذه المسألة، يقول كم رأينا من فرع حكي فيه الخلاف ثم يتبين عند التحقيق عدم ثبوته عن المخالف، وهذا كثير في المسائل الفرعية، ومنه في الصيام حكاية الخلاف في صوم يوم الشك حيث عزاه ابن قدامة وعنه ابن الجوزي رحمهم الله تعالى لنحو 10 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونحوهم من التابعين. ثم بين العراقي وغيره ضعف الرواية في ذلك عن عدد منهم، وفي غير الصيام ما يروى عن جماعة كثيرين من الصحابة والتابعين إنهم خضبوا بالسواد وقد أبان الحفاظ منه ابن القيم في الهدي أن في الرواية عنهم ضعفا وانقطاعا وهكذا. وفي هذه المسألة لا يعرف فيها خلاف صحابي. هذه المسألة بالذات مسألة الاعتداد بحساب الفلكي لا يعرف فيها خلاف صحابي أبدا في هذه المسألة، بل حكي إجماعهم. وقد حكي الخلاف فيها عن الشافعي وابن سريج ومطرف ابن عبد الله بن الشخير ومحمد بن مقاتل وابن قتيبة. وقد استقر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الخلاف الحادث في الجواز مقيد بأمرين: حال الإغمام وللحاتب فقط لا يتعداه إلى غيره كما تقدم قريبا. وسيتبين من التقييد الآتي أنه حصل الغلط في هذا الخلاف على القائل به وفي نواهيه. فابن سريج وابن خويز من داب غلط في حكايتهما ذلك على الشافعي. إذا أمن من نسب ذلك إلى الشافعي فقد أخطأ على الشافعي. إذا هذا أول شيء، والآن بيحاول يفرض ويفند الخلاف، وهل فعلا ثبت أن الشافعي قال، وماذا عن ابن سريج وماذا عن المطرف وهكذا. فأول شيء بيبدأ بالكلام أن زعم بعض الناس أن الشافعي رحمه الله تعالى يعني قال لذلك. يقول ابن سريج وابن خويز من داد غلط في حكايتهما ذلك على الشافعي، وأن ابن سريج بنى الشافعي بنى قوله على غلطه على إمامه، لأن مذهب ابن سريج مبني على أن الإمام الشافعي قال بهذا القول، فهو غلط أولا على الشافعي ثم بنى قوله على الغلط فيه على الشافعي. وأن بعض الشافعية غلط أيضا ابن سريج في حكايته لقوله، وأن مطرف بن عبد الله ابن الشخير لا يصح عنه من حيث السند، لم يصح عنه هذا القول. أما محمد ابن مقاتل الرازي صاحب محمد ابن الحسن الشيباني فهو ضعيف، وابن قتيبة ليس من أهل هذا الفن. وأن بعض أهل العلم غلط في حكايته نوع الخلاف حيث أطلق ولم يقيد، لأننا نرى الآن من ويسمع في زمان الغربة الآن ان بعض الناس ايه بيحكي الخلاف كأن لا ده في خلاف من علماء في موضوع الاعتداد بحساب الفلكي، لا عمموه في حين ان كان في قيود كما رونا ذكرها من قالوا به وعليه. فتبقى حكايات الاجماع قائمة، والا فعدم وجود المخالف في القرون المفضلة، وبيان ذلك على ما يليه. اولا الغلط على الشافعي رحمه الله تعالى، قال ابن رشد حكى ابن سريج عن الشافعي ان من كان من مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهه الاستدلال ان الهلال مرئي وقد غم فان له ان يعتقد الصوم ويجزئه. وحكاه ايضا ابن خويلد من داب المالكي عن الشافعي وعنه العراقي، ويقول معقبا على هذا الكلام: افاد العلماء من الشافعي وغيرهم ان هذا غلط على الامام الشافعي رحمه الله تعالى، هذا غلط على الشافعي، وأن هذا لا يعرف من قوله ولا مذهبه، وأن الصحيح عنه خلافه. ومن الذين قرروا إنكار نسبته إلى الشافعي ابن عبد البر وابن العربي والعراقي والسكي والحافظ بن حجر والمطيعي. من المطيعي؟ لا، محمد بخيت المطيعي الحنفي، نعم رحمه الله، في جماعة سواه. وهؤلاء هم الذين ذكروا الخلاف الحادث وتمّوا القائلين به على ما يأتي وتعقبوه. ونص الشافعي المفيد المذهب على وفق ما قرره السلف وذهبوا إليه اتباعا للنص، وهو ما في كتاب أحكام القرآن الشافعي جمع البيهقي رحمه الله تعالى. إذا ثبت بهذا المطار نسبة القول المذكور إلى الشافعي، وغلط ابن سريج وابن خويز من داد فيما حكي عنهما من نسبة ذلك إلى الشافعي. أما ابن خويز من داد فمع كونه رأسا في نصرة السنة جذعا في أعين المبتدع، فقد كان يغلط في حكاية الفقهيات كما في ترجمته من تفسير المدارك وغيره، والله أعلم. إذا هذا فيما يتعلق بالشافعي. طيب ابن خويز بنى قوله على الرواية التي غلط في نسبتها إلى الشافعي، فيلزم من إبطال نسبة ذلك إلى الشافعي إبطال قول ابن خويز. يكون الأصل في خلاف ابن خويز في خلاف ابن سريج ان كلمه تقدره له تفسير الصحيح لها ايه؟ الصحيح اكملوا العده 30، اكملوا العده 30 باختصار. تفسير المرجوح بقى تقدره له ضيقوا عليه بمعنى جعلوه كام؟ 29. وده كلام الناس اللي قالت ايه نصوم يجب صوم يوم الشك احتياطا. تفسير ثالث بقى اللي هو اعتمد عليه ابن سريج قال ايه بقى؟ تقدره له احسبوها، اعتمدوا على الحساب. وقالوا ان هذا خطاب خاص من خاص بالعلماء بالحساب بالحساب. وهذا القول رتبه على ما حكاه غلطا على الشافعي رحمه الله تعالى، وعنه اشتهر القول بذلك، ومع اشتهاره اختلف عليه النقلة بين الجواز والوجوب وفي الإطلاق والتقييد. والذي يصححه علماء المذهب عنه أنه قال بالجواز وقت الإغمام خاصة بالحاسب نفسه لا يتعداه إلى سواه، ومن سواه يبقى على الأصل في حكم الرؤية، وبسطه النووي في المجموع محررا. فإذا ثبت ما تقدم قيل إن ابن سريج رحمه الله تعالى غلط على الشافعي في ذلك، فإنه إنما قال ما قال تقليدا منه لإمام المذهب عنده. فإذ قد بطلت نسبة القول به إلى الشافعي فهذا يفرغ ما بني عليه، فلم يبقى ذلك قولا لابن سريج، لأنه هو بناء على تقليد الإمام الشافعي، والشافعي كان هو غلط عليه فيها، فإذا نفناه عن الشافعي ونفناه أيضا عن ابن سريج. وقد أنكر العلماء من الشافعية وغيرهم على ابن سريج قوله، ومنهم ابن تيمية كما مضى. ثم إن العلامة تقي الدين السكي الشافعي رحمه الله تعالى ألف رسالته العلم المنشور في إثبات الشهور، انتصر فيها لرأي ابن سريج للجواز لا للوجوب، مقيدا ذلك بشرطين: أن ينكشف الحساب جليا من ماهر بالصنعة والعلم، وأن يكون الجواز في خصوص الصوم لا الفطرة. ثم ألف الشيخ محمد بخيل المطيعي الحنفي رحمه الله تعالى رسالته باسم ارشاد اهل المله الى اثبات الاهله، ساق اختيار السكي ولم يتعقبه. اذا كل اللي الف والسند لمين؟ لكلام ابن سريج، هو الذي بني عليه كل هذا الكلام. ثم الف الشيخ احمد ابن محمد شاكر رحمه الله تعالى رساله باسم اوائل الشهور العربيه، هل يجوز شرعا اثباتها بالحساب الفلكي؟ ثم تعقبه كل من الشيخ ابو نصر او ابو النصر مبشر الطرازي الفتيني برسالة سماها بحث في توحيد أوائل الشهور العربية، كما تعقبه الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري ببحث سماه لو غيرك قالها يا أستاذ. ثم رأيت لدى الشيخ إسماعيل خطابا من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى يعتذر فيه إلى الشيخ إسماعيل الأنصاري، وأنه إنما نشر رسالته لإثارة البحث بين أهل العلم، وإلا فليس له رأي باب في المسألة. طبعا هذا تصريح واضح جدا من الشيخ شاكر ما قصد القطع بانتصاره لرأي ابن سريج. كل هؤلاء الأدلة السبكي فالمطيعي فأحمد شاكر رحمه الله تعالى ينزعون من قوة واحدة من قول ابن سريج، وقد علمت مدى العمدة في رأيه مذهبيا، وأن السبكي قرر الجواز بالشرطين المذكورين. أما الشيخ شاكر رحمه الله تعالى فقد وسع الخطوة فصرح بالوجوب للأسف، ثم ضعف تجاسره فأداه بحثا، والله تعالى أعلم. كذلك مفرس بن عبد الله بن الشخير في سنة 87 هجرية رحمه الله تعالى كان من كبار التابعين وتاباتهم، وقد نفى ابن عبد البر صحة الأثر عنه، فقال روي عن مفرس بن الشخير وليس بصحيح عنه، اللي هو الاعتماد على الحساب، ولو صح ما وجب اتباعه عليه لشذوذه فيه ولمخالفة الحجة له. انتهى كلام الحافظ ابن عبد البر. ونقله عنه ابن حجر والعراقي وغيرهما، وقال شيخ الإسلام إن هذا إن صح عنه فهي من زلات العلماء. إن هذا إذا صح عنه المصرف فإن هذا من زلات العلماء. أما ابن قتيبة فهو العلامة المشارك عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، توفي سنة 76 من الهجرة رحمه الله تعالى. قال ابن عبد البر متعقبا له: ليس هذا من شأن ابن قتيبة، ولا هو ممن يعرض عليه في مثل هذا الباب، يعني ليس من تخصصه حتى يعني يأتي هو في مثل هذا المجال وهذا المعترك. أما محمد بن قاتل الرازي صاحب محمد بن حسن الشيباني فهو مترجم لدى الحنفية ترجمة موجزة لا تفيد نباهته في العلم، ولم أرى من نص على تاريخ وفاته، وهو مضاعف في الرواية عند النقاد. قال الذهبي في المغني: محمد ابن مقاتل الرازي لا المروزي عن وكيع ضعيف. والنقل عنه في هذا لم يتم الوقوف على سند له ليتم الكشف عنه، والحنفية ينقلون نقله لنقضه وينقلونه ممرضا إلى آخره. ثم ذكر ما استدل به المتأخرون، طبعا في رواية تقدروا له، قالوا يعني تقدروا له ونقدروه بحساب المنازل، وأن الخطاب ليس لكل الأمة مرقمها كلها من 1 إلى 15 رواية كلها تدل تبطل هذا التفسير. يقول أولا نبدو الاستدلال بلفظ تقديره له، واجب أهل العلم جمع ألفاظ الرواة والجمع بينها ما أمكن، ولا تحمل على التعدد إلا عند التعذر، بل قد يكون التعدد مؤثرا في صحة الرواية كما علم من قواعد الاصطلاح عند المحدثين. وعليه فألفاظ الرواة كما يلي، تأملوا إلى ألفاظ الرواة: فأتموا العدة 30، فأتموا شعبان 30، فأكملوا 30 حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، فصوموا 30، أحصوا عدة شعبان لرمضان، فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30 فإنها ليست تغمى عليكم، فعدوا 30، فأكملوا العدة، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فصوموا 30 يوما، فعدوا له 30 يوما، فاقدروا له 30، فاقدروا له 30. طبعا الرواية دي صارخة في إبطال هذا التأويل الفاسد، فاقدروا له إيه 30. هل بقى يحتمل أن فاقدروا له 30 يعني إن ده كلام للخطة للعلماء الحساب والفلك والعوام هم اللي بيقولوا أكملوا عدة 30 عشان دول ناس غلابة ما بيعرفوش الحساب وهذه الأشياء، فده خطاب للعوام وده خطاب للخواص، واضح؟ لكن هذه الرواية واضحة جدا، يقول فاقدروا له 30، والرواية الأخرى فاقدروا له. فهذه الروايات ثبتت من أحاديث الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجميعها متفقة لفظا ومعنى أو على معنى أو معنى على إكمال وإحصاء الشهر السابق 30 يوما لعدة الشهر اللاحق عند تعذر الرؤية. ولهذا فإن أهل الاصطلاح يذكرون هذا الحديث في مبحث المتابعات بالمعنى أو باللفظ والمعنى، وهذا الثابت من قوله صلى الله عليه وسلم ثابت من سنته الفعلية، كما في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عدة حب المذكورة ليس فيها تقدروا له إلا في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنه. ونفس رواياتهما جاءت بألفاظ عدوا 30 وأكملوا العدة 30، وعن ابن عمر فأكملوا العدة، وعن أبي هريرة فاقدروا له 30 عند مسلم عن ابن عمر. فاتضح أن رواية فاقدروا له هي مثل رواية فاقدروا له 30 وهما بمعنى فأتموا العدة 30. قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، قدرا يعني إيه؟ تماما. تفسير هنا قد جعل الله لكل شيء قدرا، قدرا يعني تماما. وهذا هو ما فهمه أهل الحديث الذين أخرجوا الحديث، إن كلمة تقدروا له نفهمها في ظل قوله تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، اللي هو الإيه؟ الإتمام يعني. حيث يريدون الرواية المفسرة بعد المجملة العلماء كما صنع البخاري ومالك، وبسطه الحافظان ابن عبد البر وابن حجر في الفتح. وعليه فإن جميع موارد الروايات واحدة وإن اختلفت ألفاظها، فالإكمال والإتمام والإحصاء والتقدير والعدة هكذا وهكذا وهكذا جمعوها بمعنى واحد، وأن الذين رووا فاقدروا له جاء عنهما فاقدروا له 30 يوما، وجاء عنهما أيضا مثل ألفاظ الجماعة. والواجب في الثنالي ونفي الاختلاف والتضارب عنها، وأن الاختلاف في اللفظ لا يحمل على الاختلاف في المعنى إلا عند تعدد المخارج وتعذر الجمع كما عليه العمل عند المحدثين وأهل الأصول، كما أن من طريقتهم التي لا اختلاف فيها بينهم حمل المجمل على المفسر، يعني رواية مجملة تقول فاقدروا له ورواية مفسرة بتقول فاقدروا له 30. فهذا يعني فكلمة اقدروا له يفسرها رواية إيه؟ فأتموا العدة 30، لأنه ليس بين المجمل والمفسر تعارض أو المفسر تعارض أصلا، وهذا لائح الوضوح والبيان. وإن الشيخ أحمد شكر رحمه الله تعالى قد اضطرب في هذا غاية الاضطراب من حمله تعدد المباني على تعدد المعاني في حديث واحد من رواية صحابي واحد، فهو يناقض ما ذهب إليه الجمهور طردا للقاعدة المذكورة في حديث كيفية النهوض في الصلاة إلى آخره. فسبحان من صرف بصر الأستاذ مع جلالته إلى هذا التأويل الذي أوصله إلى التناقض، والله تعالى أعلم. ايضا جاء في حديث ابي داود عن ابن عمر ان ابن عمر كان لا ياخذ بالحساب في ابي داود اللي هو بيعتمد على روايه ايه فاقدره له، ودي روايه عن ابن عمر وعن ابي هريره. فبيقول لا في ابي داود جاء ان ابن عمر كان لا ياخذ بالحساب، فهذا تفسير منه بطريقه عمليه لروايه ايه فاقدره له، فهي بمعنى فاقدره له 30 وهي روايه اخرى. أيضا يقول وبعد كتابة جمع ما تقدم وجدت في مستدرك الحاكم والسنن الكبرى البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى جعل الأهلة مواقيت، فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له أتموه 30، فاقدروا له أتموه 30. فهذه الرواية الصحيحة صريحة في تفسير المرفوع بالمرفوع، ولم أرى من أشار إليها في النقد، فالحمد لله على التيسير والله تعالى أعلم. ثانيا نقد الاستدلال بمفهوم حديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. يقول فقد علم في اللسان أن بسط المقال بساط المقال كبساط الحال له تأثير في الأحكام، كما علم في مسائل من الأيمان والنذور والصلاة وغيرها. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب قرنه بقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي يعني اختلف الرواة في تفسير الحديث، يعني مرة قال الشهر هكذا ومرة أخرى قال الشهر إيه هكذا، يعني إشارة إلى أنه ممكن يكون 30 وممكن يكون 29. فقرن القول قرن قوله إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب قرنه بقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي مرة 30 ومرة 29. فهو محض خبر من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أنها لا تحتاج في أمر الهلال إلى كتاب ولا حساب، إذ هو إما 30 يوما أو 29 يوما. مسألة بسيطة جدا، يا 29 يا 30 تحتاج حساب؟ مفيش. ومرد معرفته بالرؤية للهلال أو بالإكمال، يعني الشهر يا 29 يا 30، وتعرفون ذلك إما بالرؤية وإما بالإكمال، هذا هو المقصود من الحديث، كما في الأحاديث المتقدمة المشعرة بالحصر في هذين السبيلين لا بكتاب ولا بحساب. فهذا خبر منه صلى الله عليه وسلم يتضمن نهيا عن الاعتماد على الكتاب والحساب في أمر الهلال، وفطما للأمة عن الاعتماد عليه، إذ أغناهم بنصب الرؤية أو الإكمال دليلا على أوائل الشهور. ولهذا نظائر في النصوص الخبرية كقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا خبر يفيد صفة المسلم متضمنا إيه؟ إنشاء ولا يتضمن إنشاء؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا خبر أم إنشاء؟ خبر خبر. طيب لكن هو يتضمن ايه انشاء، انشاء يعني ايه؟ اي نوع من انشاء؟ النهي عن اذية ايه؟ النهي عن ايذاء المسلم بلسان او يد، يعني لما يقول على الثلاثة لا ضرر ولا ضرار، فخبر خبر لا ضرر ولا ضرار، لكن المقصود به ايه؟ النهي، يعني لا تضر غيرك مقابلة ولا على سبيل الايه المقابلة بالمثل، لما الله تعالى يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا خبر أم نهي؟ خبر، هو في ظاهره خبر لكن حقيقته هو إيه؟ نهي عن الجدال، وإلا لو كان خبر معناها أن لا يمكن أبدا أن يحصل رفث ولا جدال ولا فسوق في الحج، مع أن هذا ممكن يحصل أثناء الحج، فإذا هو خبر لكن يقصد به النهي أو الإنشاء. كذلك هنا قوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هو خبر لكن يتضمن النهي عن أذية المسلم بلسانه أو بيده. هذا الظاهر في خبرية النص هو الذي يتفق مع الحقائق الشرعية، يعني حديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا وهكذا وهكذا، هذا خبر لكن مقصود به النهي عن الاعتماد على الحساب أو الكتاب، فهذا هو الذي يتفق مع الحقائق الشرعية والدلائل النصية من الأحاديث السابقة. إذن فيتعين إبقاء النص على ظاهره في الخبرية ولا يصرف عنها الى العليه الا بدليل، هو خبر فما حدش يعني من حقه ان يصرفه ان ده عله للحكم كما ذهب بعضهم، فاذا صرف الى كونه عله فان هذا يؤدي الى تعارض النصوص كما هو بين. يعني واضح ليه هذه التعارض؟ لأن الناس هتقول إن هو علة، وإن إذا زالت العلة زال المعلول، إذا الأمة تعلمت بقى علم الفلك وفشى فيها وكذا فخلاص إيه لا يعني تعتمد على الحساب. واضح؟ هذا التأويل المبني على العلية سيتعارض مع الروايات التي إيه ذكرناها والتي يعني تحصر إثبات الرؤية بالإكمال أو بالرؤية. وهذا معنى ما قرره المحققون من أهل العلم في توجيه هذا الحديث من أنه على ظاهره لا غير من عدم الاحتياج إلى الكتاب والحساب في أمر الهلال. قرر ذلك ابن تيمية وابن العربي في عرضة الأحوري وابن حجر في فتح الباري، وقال فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التيسير، واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك. بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا، ويوضح قوله في الحديث الماضي فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، ولم يقل فإن غم عليكم بقالش إيه فاسألوا أهل الحساب، فاسألوا أهل الحساب، وإنما قال أكملوا عدة 30. والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الخلاف والنزاع عنه، فهذا حال لم يختلف الناس. وذلك انظر لموضوع المذهب الكلام ده حسافكي كم جر علينا من البلاء والشؤم والشر والفساد من ساعة ما ظهر هذا المذهب المشؤوم. الأهل الأسرة الوحيدة ظلوا يتنازعون وحصل من الفتن ما حصل. من الذي فتح هذا الباب من الشر؟ هو المبتدع الضال الذي فتح هذه الفتنة على الناس بالكلام بالحساب الفلكي والمظاهرات الإعلامية المضلة التي تموه على الجهلة والأغمار والرعاع والدهماء، وتحرضهم ان احنا في عصر العلم واحنا تقدمنا. وهو اصلا الموضوع كله ان بعض الناس تشعر بنقص، بالنقص تريد ان تكمل هذا النقص بالتظاهر بانها اصبحت خلاص بتعمل بقى بالفلكي والكمبيوتر واللوغاريتمات والجداول وكذا. هو شعور بالنقص الحقيقي ومحاولة الاكمال بهذه المظهرية الجوفاء. ف الحصار في تحديد رؤية الهلال بالرؤية او بالاكمال يسد باب الخلاف، لأن هذا شائع لكل الأمة، كل أهل البلد يستطيعون حسم القضية بمثال بساطة. أما القول بحساب الفلكي خاصة على الزعم بأنه خطاب للخاصة هيؤدي إلى الفرق الاختلاف والشقاق بين المسلمين، لأن مش كل الناس تستطيع أن تتقن هذا الحساب فيؤدي إلى اختلافه. فالشرع حسما لمادة الخلاف والفرقة جمع المسلمين على أحد إحدى الطريقتين ولم يعتد به الحساب. قال ابن بطال وغيره معنى الحديث إن لم نكلف، شوف كلام ابن بطال في شرح الحديث إن أمة أمية بيفهم منه برضه إن الحديث خبر لكن مقصود منه النهي عن الاعتماد على الحساب. انظر فهم ابن بطال للحديث، إن لم نكلف في معرفة مواقيت صومنا ولا عباداتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة، إنما ربطت عباداتنا بأعلام واضحة وأمور ظاهرة يستوي في معرفة ذلك الحساب وغيرهم، انتهى كلامه. قال السكي أيضا وفي قوله صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وهكذا وإشارته العملية تحقيق لاعتماد الأمر المحسوس الذي هو من أجل الأمور وفطم عن اعتماد الحساب في ذلك، بيفطم الأمة عن اللجوء لقضية الحساب. والذهبي في سير إعلام النبلاء قال في معرض بحث كتابة النبي صلى الله عليه وسلم وضعف حديث ما مات النبي عليه السلام حتى قرأ وكتب، طبعا حديث ضعيف، قال ثم هو القائل إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فصدق إخباره بذلك إذ الحكم للغالب، فنفى عنه عن أمتي الكتابة والحساب لنذور ذلك فيهم وقلته، وإلا فقد كان فيهم كتاب الوحي وغير ذلك وكان فيهم من يحسب. قال تعالى ولتعلموا عدد السنين والحساب، يعني هو في علوم كانت مكتشفة من زمان، يعني ما ينفعش قلنا العرب ما كانوش يعرف، لا فيهم من يعرف زي ما قلنا أمة أمية لكن فيهم من يكتب، وما الكتب الوحي إزاي، لكن كان قلة كان أمر غير شائع، فكذلك فيهم من كان يعرف الحساب ومع ذلك ما اعتمدوا عليه. نعم. وإلا فمن علمهم الفرائض، علم الفرائض ده يعني لما تشوف من معاهد الصحابة رضي الله تعالى كيف تصرفوا مع علم الفرائض، وإنسان يقرأ أشياء مدهشة ومذهلة من يعني ان عقولهم يعني ولا اقوى كمبيوتر في العالم، يعني كان واحد منهم يسال هو على المنبر طلع علي ابن ابي طالب زيد بن ثابت يسال مساله من اشكل مسائل المواريث واصعبها فيجيبها في الحال بداهه، دي من اعقد عمليات حسابيه، من اعقد عمليات حسابيه. فالصحابه كانوا يذكرون ما كانوش يعني ناس لان طبعا انتبهوا لهذا، مش معنى ان الانسان يبقى امي يكون جاهل، لا، لان العلم يحصل بوسائل شتى، العلم يحصل بوسائل شتى، يعني الكتابة احدى طرق تحصيل العلم، واضح، لكن العلم يحصل بطريق اخرى، مثلا النبي عليه السلام امي وهذه معجزة من معجزاته، لكنه اعلم خلق الله، اعلم البشر على الاطلاق بالله سبحانه وتعالى، انا اعرفكم بالله وانا اعلمكم بالله كما قال عليه الصلاة والسلام، مع انه كان اميا، معجزة في هذا العلم الذي شرفه الله به والوحي الذي اوحاه اليه، وقل رب زدني علما. نرى كثيرا من الائمة والفطاحل والعلماء سواء في القديم او في الحديث هم يعني مبصرون بقلوبهم، مبصرون بقلوبهم، ومع ذلك حصلوا العلم. فالكتابة لا تتعين طريقة لتحصيل العلم، العلم يحصل بوسائل شتى، واضح. بالعكس الناس الذين يعتمدون في تحصيل العلم على ذاكرتهم غالبا ما يكون عندهم حدة في الذكاء، لان بيشغلوا مراكز الايه الذاكرة باستمرار وبالتالي تقوى، واضح. فلا نريد ان نخرج عن الموضوع، لكن انتبهوا جيدا، ليس معنى الانسان يكون اميا انه يجب ان يكون جاهلا، لا، الكتابة وسيلة من وسائل التعلم، اما التعلم فهو وسائل شتى، السماع كما يحصل لمن هو مبصر، مبصر بقلبه يتعلم. اي نعم. يقول: ومن علمهم الفرائض؟ من علم الصحابة رضي الله عنهم الفرائض وهي تحتاج الى حساب وعول؟ وهو صلى الله عليه وسلم نفى عن الأمة الحساب، فعلمنا أن المنفي كمال علم ذلك ودقائقه التي يقوم بها القبط والأوائل، فإن ذلك ما لم يحتج إليه دين الإسلام ولله الحمد، فإن القبط عمقوا في الحساب والجبر وأشياء تضيع الزمان. طبعا خدوها عن قدراء المصريين، يعني طبعا قدراء المصريين كانوا قبل الإسلام بكم بآلاف السنين، ومع ذلك قدراء المصريين حتى الآن العلم الحديث يحار، يحار ويعترف بالعجز امام البراعات في هذه العلوم، بالذات علوم الفلك والحساب وعلوم الكيمياء والتحنيط وهذه الاشياء، حتى الان ما احد عرف سر لا بناء الاهرام ولا يعني ايه يعني التحنيط وهذه الاشياء، يعني طبعا فهذا يدل على انه وصل لمستوى من العلوم الدنيويه في هذه الاشياء العصر الحديث ان يعجز عنه كما هو معروف. فارباب الهيئه تكلموا في سير النجوم والشمس والقمر والكسوف بأمور طويلة لم يأتي الشرع بها، فلما ذكر صلى الله عليه وسلم الشهور ومعرفتها بيّن أن معرفتها ليست بالطرق التي يعرفها المنجم وأصحاب التقويم، وأن ذلك لا نعبأ به في ديننا، لأننا أمي يعني شريعتنا سهلة، سهلة لكل الناس، ها الشهر هكذا وهكذا وهكذا، علامة حسية أن الموضوع بسيط لا نحتاج فيه إلى تعقيدات الحساب والفلك وغير ذلك، ولا نحسب الشهر بذلك أبدا. ثم بين أن الشهر بالرؤية فقط سيكون 29 أو بتكملة 30، فلا نحتاج مع 30 إلى تكلف رؤية. بقي نقطة يسيرة تتعلق بنقد أدلة المجيزين، أولا بالقياس، النقد الاستدلال بالقياس على المحبوس بالمطمورة، فهذا القياس باطل من أصله، لأن المقيس عليه هنا لم يثبت بنص ولا اتفاق، ومن شرط القياس توفر ذلك، وهو مفقود هنا فهو ملغي من أصله، ثم هو على التسليم مقدوح فيه بعدة قوادح قياسية، منها فساد الاعتبار وأنه قياس مع الفارق، ودي قضية أخرى لن نضيع الوقت بتفصيلها. أخيرا نقد قياسه على إثبات أوقات الصلوات بالحساب، قالوا زي ما بنعتمد على الحساب في أوقات الصلاة فما المانع من نعتمد عليه في وقت الصيام؟ يقول: هذا القياس كسابقه باطل من أصله، باطل من أصله، إنسان لما يستعمل القياس لابد يكون إيه؟ قياس على إيه؟ على نص. فين النص؟ سيوجد نص، كلمة ألف سابقة سيوجد فيها نص، نعم، لا يوجد نص، فهذا القياس كسابقه باطل من أصله، لأن المقيس عليه مختلف فيه غير ثابت بنص ولا إجماع، وثبوته بنص أو اتفاق الخصمين شرط للأصل المقيس عليه، وشرط ثالث أن يكون الحكم معقول المعنى كتحريم الخمر، إلا إن كان تعبديا كأوقات الصلوات وأعداد الركعات، لأن ما لا يعقل معناه لا يمكن تعديته إلى محل آخر. وعلى التسليم فهو قياس مع الفارق. قال القرافي في الفروق: الفرق الثاني بعد الماء ذلك أن المشرع أناط الصلاة بوجود العلامة لوقتها، الصلاة معلقة بإيه؟ بوجود العلامة الخاصة بوقتها، فنفس الوقت هو سبب الصلاة، نفس الوقت هو سبب الصلاة، يعني مثلا غربت الشمس في وقت معين، فنفس الوقت هو ده سبب ايه؟ وجوب صلاة المغرب مثلا، ها؟ فمن علم السبب بأي طريق كان بأي طريق كان لزمه حكمه، فلذلك اعتبر الحساب المفيد للقطع في أوقات الصلاة. وأما الأهلة فهل الشارع نصب يعني خروج الأهلة سببا؟ انتبهوا، أنا قلت هذا من قبل، هل خروج الهلال أو ولادة الهلال هل هو سبب وجود الصوم؟ ما هو السبب؟ الرؤية. أنتوا إذا فاهمين، إذا الشارع جعل السبب رؤية الهلال وليس السبب إيه؟ ميلاد الهلال، وهذا هو السبب التخبط الذي يقع فيه من يقولون بالحساب الفلكي، ان يقول لك انتوا ناس متخلفين. هو بيتكلموا بتكبر وعجرفه، وان الناس دول علماء الشريعه دول ناس جهل، واضح، ومتخلفين وعايزين لسه نبص بعينينا امامنا علم الفلك كذا، ودايما يقولوا الكلام ده واحنا ويفتخروا بقى بالتقدم العلمي وكذا وكذا، وهو عين الجهل، واضح. فان السبب الشرعي في شريعه الله لوجوب الصوم هو رؤية الهلال وليس خروج الهلال أو ولادة الهلال بدليل الغيم، كما قلنا ممكن يكون في سحاب حالة السحاب دون رؤية الهلال وهو موجود بالفعل، وهذا الإمكان احتمال قائم، ومع ذلك عند الله وفي شرع الله أن العبر ليست بوجود الهلال في السماء وإنما برؤية الهلال، فإذا لم نرى فنحن غير مكلفين. فهذا بمنتهى البساطة، مثل ما مثلا أنت ماشي مثلا ووقف عليك مياه، مثلا وقف عليك مياه من ميزاب او شيء نحو هذا، طيب هل انت مطالب بان تتحرى هذه المياه نجسة ام طاهرة؟ انت غير مطالب بذلك، وهذا تنطع ووسوسة لا تسأل، لماذا؟ ان الاصل في المياه الطهارة، انت غير مطلوب منك ان تتحرى وتشرب، الاحتياط ترك الاحتياط في مثل هذا الموضع. لكن في نفس الحال، في نفس الحال هل يمكن فرق الماء يكون نجسة أما هذا مقطوع باستحالته؟ ممكن، فإنها ممكن تكون نجسة، ولكن مع ذلك أنت غير مكلف بتتبعها. في شرع الله أنت معفو عنك في هذا الأمر، ومطالب بأن تعتمد الأصل، تستصحب الأصل، وهو أن الأصل الطهارة، فتصحب هذا الأصل ولا تنتقل عنه إلا بيقين. ليس مطلوب منك أن، مع أن نفس المياه ممكن تكون نجسة ووقعت عليك نجاسة، لكن تصح صلاتك لأنك مطالب باتباع قواعد الشريعة وما تدل عليه الشريعة ولا تخالفها في أمر من الأمور. إذن فبالنسبة للصلاة نفس الوقت هو سبب للصلاة، دخول الوقت هو سبب الصلاة، فسواء عرفنا بقى دخول الوقت عن طريق النتيجة، عن طريق التقويم، عن طريق الحساب الفلكي، مفيش إشكال، مفيش إشكال خالص، واضح. وإلا فالجماعة اللي بيكونوا في المحيطات ويمكثون بالشهور في الرحلات البحرية، ما هو كل يعني نظامهم مبني على الحساب الدقيق فعلا لمتى تغرب الشمس ومتى تشرق ومتى كذا ومتى الزوال ومتى الغروب الى اخره، ومتى اول ضوء، واضح. فهذه الاشياء كلها لا مانع في هذه الحاله من اننا نعتمد على الحساب في تحديد وقت الصلاه، لماذا؟ اننا متعبدون بايه؟ سبب الصلاه هو ايه؟ سبب وجوب الصلاه هو دخول الوقت، نفس دخول الوقت، فاي شيء يدلون على دخول الوقت نعتمد، واضح. لكن سبب وجوب الصيام ليس ولادة الهلال وإنما رؤية الهلال أو إكمال العدة سنتين. يقول الشيخ حفظه الله، ده الإمام القرافي اللي بيقول هذا الكلام، يقول أن المشرع أناط الصلاة بوجود العلامة لوقتها، فنفس الوقت هو سبب الصلاة، فمن علم السبب بأي طريق كان لزمه حكمه، فلذلك اعتبر الحساب المفيد للقطع في أوقات الصلاة. وأما الأهلة فلم ينصب الشارع خروجها يعني ولادتها سببا، بل جعل السبب هو الرؤية لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، ولم يقل صوموا لخروجه أو صوموا لولادته، فإن لم تكن رؤية رد إلى الإكمال الذي يباري الرؤية في الإهلال، ثم بسط وأورد مال المعارض وأجاب عنه في بحث مطول، والله تعالى أعلم. عقد الشيخ بعد ذلك بحثا في ظنية الحساب، قال قطعية الحساب لا تقبل إلا بنتائج فاشية تفيد العلم اليقيني بصدق نتيجته واضطرادها وإخبار العدول على رسم الشرع من ذوي البصرة به لذلك، إلى آخر كلام. إن ما عندناش يقين بالقطع على إن إيه؟ إن في علماء أهل شريعة وأهل ذكاء وأهل علم فعلا درسوا الأمر وقطعوا بأن الحساب الفلكي يقطع بإيه؟ بتحديد الهلال، يعني واضح إن هو ظني. الأمر الثاني قيام دليل مادي في ساحة المعاصرة على أن الحساب أمر تقديري اجتهادي يدخله الغلط، وذلك في النتائج الحسابية التي ينشرها الحاسبون في الصحف من تعذر ولادة شهر رمضان أو شهر الفطر مثلا ليلة كذا، ثم تثبت رؤية الهلال بشهادة شرعيات معدلة أو رؤية فاسية في ذات الليلة التي قرره اتحاد أو فيه. يا ما حصل، يا ما حصل دوشة في موضوع حساب الفلكي، وبص نلاقي إخوة في الصحراء بالذات يعني يقطعون بأنهم رأوا الهلال بالفعل في هذه الليلة إلى آخر الحوادث المريرة التي مرت من قبل. واضح الشاهد يعني من هذا كله أن الدليل المادي يدل أيضا على وقوع الغلط، أو أن ما فيش نزاهة في موضوع القول بالحساب الفلكي. وذكر بقى كلام هنا يقول: ومنه ما حدث في هلال الفطر شهر شوال سنة 1406، فإن الحاسبين أعلنوا النتيجة في الصحف باستحالة رؤية هلال شوال ليلة السبت 30 من شهر رمضان، فثبت شرعا بعشرين شاهدا على أرض المملكة في مناطق مختلفة في عاليتها وشمالها وشرقها، ورؤية في أقطار أخرى من الولايات الإسلامية. طبعا بيبدأوا يجيبوا الحواديت بتاعت إيه أصل البلاد دي، زي الأساطير بتاعت ألف ليلة وليلة، أصل دي السلطان بيروحوا له اللي بيروح وبيديله كيس ذهب فالناس تسمع في الذهب وتروح. طبعا كلام هو الموضوع لعب، دي دي دي, دي قضاء شرعي، قضاء شرعي الذي يحكم ناس أهل دين وأهل علم وأهل ورع. أيضا لا يقبلوش هذا أي شخص، لابد أن يكون شخصا عدلا يستوفي شروط العدالة. فمن ناحية شرعية خلاص، مع أن في إمكانية خاصة أن دخول رمضان يثبت برؤية واحد يستوفي الشروط، طيب هذا الواحد معصوم ممكن خطأ أم لا؟ لكن في شرع ربنا يعمل بها أم لا؟ مع أن في الواقع يوجد احتمال إيه؟ أن هو مخطئ، هذا واقع، والثقة ده مش ممكن يكذب ولا معصوم من الكذب، يعني هو عدل ومسلم وبالغ وعاقل إلى آخر هذه الشروط، ولكن هل معصوم من الكذب؟ يوجد احتمال أن يكذب أم لا؟ ومع ذلك لا يعتد بهذا الاحتمال، لأن الشريعة أسهل من ذلك، الأمور سهلة، هذا الدين يسر، دين يسر، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى، ومع ذلك الشرع يثبت دخول رمضان بإيه؟ بشهادة واحد عدل، مع وجود احتمال ممكن يكذب. أي نعم. ثم يقول أيضا: ومن شواهد المعاصرة على ذلك أن رأينا بعض البلدان الإسلامية تعلن الصوم والفطر بموجب الحساب الفلكي، والفارق بينها وبين البلدات التي تثبت بالرؤية يومان أو ثلاثة، نرى مهازل، كل دولة تدعي أنها بتمشي بالحساب الفلكي، وبنبص نلاقي الفرق يومين أو ثلاث أيام. وطبعا قطعا أن هذا كلام فيه يعني خطأ وفيه يعني تلبيس، لأن مش ممكن أبدا يكون الفرق يوصل وإيه يومين أو ثلاثة. فهل يكون في الدنيا فارق في الشهور القمرية الشرعية كهذه المدة؟ وهذا هو عين دخول الخلل في مواسم التعبد مما يقطع كل عاقل بفساده. وقد بسط ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يدخل على المسلمين من التلاعب في شعائرهم من جلد ما يحصل من أهل الكتابين وغيرهم، إذ كانت الأحكام عندهم معلقة على الأهلة ثم جعلوها دائرة على السنة الشمسية على الصلاحات لهم، ومن جلد النسيء الذي كان عند العربي على فرضين إلى آخره. أيضا يقول دليل آخر معاصر هو التضارب الحاصل بالنتائج والتقاويم المنتشرة بحساب المعاصرين، نجدها مختلفة في الولاية الواحدة ومن ولاية إلى أخرى، فهذا دليل يدفع يقينيته أو ظنيته الغالبة. من هذه الأدلة أن الطب مثلا في العصر الراهني بلغ من الدقة والترقي ما هو مشاهد لعموم الناس، ومع هذا فيقع لذوي البصارة فيه ومن دونهم من الخطأ والغلط ما يكون ضحيته نفس معصومة أو منفعة أو عظم محترم، مع هذا مع أن لوازمه مدركة بالحواس العاملة فيه من سمع وبصر ولمس، يعني كان يعني أعظم أساتذة الطب في جميع العالم مع المهارة والإتقان والتكنولوجيا والأجهزة وكذا، لكن بيحصل خطأ أم لا؟ وخطأ قد يودي بروح الإنسان. نعم. يقول: فكيف بحال الحاسب الفلكي أو الحساب الفلكي الذي ما زال عمرة نادرة ولم تكن نتيجته فاسية باليقين ولوازمه غير محسوسة؟ إذا فكيف يسوغ التحول من المقطوع بدلالته بحكم الشرع إلى المظنون ومن المتيقن إلى المشكوك في نتيجته؟ الحساب باعتبار أمائيين فهو بتقدير لا بخروجه فعلا، بتقدير خروجه الحقيقي. رابعا عند الفلكيين لا فرق بين أن يتم الاقتران والانفصال ليلا أو نهارا، موضوع اقتران أو انفصال ليلا أو نهارا عندهم يبقى الشهر داخل خلاص، فلو حصل الاقتران والانفصال قبيل الفجر فاليوم عندهم هو بعد الفجر مباشرة، ولو حصل أثناء النهار فإن الشهر يبتدئ في اللحظة التالية له يعني بالنهار. وإحنا قلنا قبل كده أن باتفاق الفقهاء لا اعتبار بالرؤية الإيه؟ برؤية الهلال نهارا، ليس لها أي قيمة ولا تأثير في الرؤية الشرعية. أما باعتبار الشرع فالمعتبر رؤية بعد الغروب، فلو رؤية نهارا بعد الزوال فهو لليلة المقبلة ولا يصام ذلك النهار الذي رؤية فيه، وهذا بلا نزاع بين أهل العلم بل حكي الإجماع عليه. أما إذا رؤية نهارا قبل الزوال فالجمهور منهم الأربعة أنه لا عبرة بذلك ويكون لليلة المقبلة والله أعلم. هذا فيما يتعلق بمنابذة الوجه الأول من أوجه منابذته للشرع. الوجه الثاني دلالة النصوص النصية على أن إثبات أول الشهر بالإهلال أو الإكمال إذا لم يرى الهلال وحال دون منظره قتام أو سحاب. فلو طار اللجوء إلى الحساب الفلكي وقرر الحاسب أن الشهر سيهل بمضي 29 يوما لصار هذا ملغيا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإكمال وقاضيا على موجب النص. يعني الشريعة أثبتت أول الشهر يكون بالإهلال أو بالإيه؟ بالإكمال. إذا لم يرى الهلال وحان دون منظره القتام أو السحاب في هذه الحالة بنكمل العدة. فلو ترى اللجوء إلى الحساب الفلكي وقرر الحاسب أن الشهر سيهل بمضي 29 يوما إذا هذا يلغي أمر النبي عليه الصلاة والسلام. واضح ولا مش واضح؟ يعني أنا عايز أقربها لكم بمثال معلش عابر. يعني بعض الناس كانت بتعترض على عمل شريط في الأرض أو خط في السجاجيد يدل على اتجاه الكبلة. فمن ضمن الأوجه اللي كان بيسرد بيقول إيه؟ يقول هذا سوف يؤدي إلى إبطال سنة قول الإمام للمصلين استووا ولا تختلفوا أو أقيموا صفوفكم، لأن هي هتستوي بطريقة إيه؟ أوتوماتيكية، فيكون يعني أمر الإمام لهم عبارة عن تحصيل حظ. دعكم من هذه المسألة، مش دي قضيتنا الآن. أنا أريد أن أقرر الوضع لكم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إما أن احنا نعتد بدخول الشهر إما برؤية الهلال فإن غم عليكم أو حال دونه سحاب أو قتام فأكملوا عدة 30. في هذه الحالة هل تحسب فاكي؟ لو جاء الحساب قال لا ده هو الشهر فعلا 26، في هذه الحالة في إبطال لأمر النبي بإكمال عدة شعبان 30 يوما، كأن الحساب الفلكي بيلغي أمر النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ نعيد العبارة. يقول دلالة النصوص النصية على أن إثبات أول الشهر بالإهلال أو الإكمال إذا لم يرى الهلال وحال دون منظره قتام أو سحاب. فلو صار اللجوء إلى حساب الفلكي وقرر الحاسب أن الشهر سيهل بمضي 29 يوما لصار هذا ملغيا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكمال وقاضيا على موجب النص، بيعطل نص النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا إن صاحب الشرع جعل رؤية الهلال خارجا من شعاع الشمس هو السبب، فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي فلا يثبت الحكم، فألجأ الشرع إلى سبب شرعي آخر وهو إكمال عدة 30 يوما التي هي أقصى مدة للشهر القمري بنص الشرع. أما الحساب ففيه منابذة لهذا، إذ جعل تقدير خروج القمر من الشعاع سببا للصوم، أن يخرج تقديرا وليس بالرؤية الحسية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأقصروا لرؤيته، ولم يقل صوموا لتقدير خروجه عن شعاع الشمس. ليه التقدير؟ لأن لو في سحاب حالة دون الهلال يبقى الرؤية هنا حقيقية ولا مقدرة؟ مقدرة. فلو الحساب الفلكي قال هو شهر 26 يوم والهلال ولد في السماء، فهل هذا مبني على رؤية حسية أم على رؤية تقديرية؟ تقديرية بالنسبة للحساب. نعم. فطالما أن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم أشعر بحصر السبب في الإهلال أو الإكمال ولم ينصب صاحب الشرع الحساب لخروجه سببا فلا يجب صوم ولا فطر، وهذا معنى ما قرره القرى فيه في الفروض والله أعلم. رابعا أن الشرع وقت أول الشهر بأمر طبيعي عام يدرك بالأبصار، فلا يضل أحد عن دينه ولا يشغله مراعته عن شيء من مصالحه ولا يدخل بسببه فيما لا يعنيه، ويكون طريقا إلى التلبيس في دين الله، ويستوي في معرفته أهل الإسلام كافة على اختلاف طبقاتهم. وإثباته بالحساب الفلكي يفقد هذه المحاسن الشرعية كما هو بين لمن تأمله. الخلاصة، خلاصة البحث، أن طريق إثبات أول الشهر شرعا بالإهلال أو الإكمال، وأن إجماع المسلمين منعقد على عدم الأخذ بالحساب في إثبات أوائل الشهور، وأن الخلاف الحاصل خلاف حادث، بدعة حادث، ثم هو ليس على إطلاقه بل هو مقيد عند من قال به، ثم إنه وقعت في حكايته أغاليط، وأن كلمة المحققين والحفاظ على أن الخلاف الحادث في هذا شاذ تنكب الأئمة والله تعالى أعلم. يختم الكلام في هذه القضية بقوله في توحيد الرؤية، يقول إن هذه المسألة مسألة توحيد الرؤية قد استهلكت. طبعا كما تلاحظون استصحبوا بإذن أنا قلت في فرق بين الخلاف السائغ بين الفقهاء في تحديد في اختلاف المطالع أو عدم الأخذ باختلاف المطالع، لأن كل منهما إيه بيعتمد على الرؤية، لكن هذا يكون رؤية في الأهل بقى كل بلد رؤيته، والآخر يقول لا إذا ظهرت في بلد خلزة جامس، لكن في الحالتين بيثبتوا بدخول الشهر بإيه بالرؤية، فدي قضية أخرى وده خلاف سائر، بخلاف الخلاف في قضية الإيه الحساب الفلك، هذا خلاف غير سائر لأنه شاذ ومخالف للإجماع والاعتبارات التي ذكرنا. الشيخ هنا بيسهل موضوع الخلاف بالمسلمين، إن بعض الناس تتكلم في موضوع توحيد الرؤية يقول حتى لا يتفرق المسلمون وكذا وكذا، لا ما ينزلش التفرق، لأن أهل البلد الواحد سيكونون جميعا متفقين على الأخ بالرؤية أو بقول الإمام، واضح؟ فيقول الشيخ هنا يعني بيقول إن ما فيش داعي لاستعمال حكاية التفرق المسلمين حجة لإبطال مذهب إيه الأخ بتعدد المطالع، الموضوع أخف من ذلك. فلذلك يقول الشيخ هنا هذه المسألة قد استهلكت استهلكت من البحوث والدراسات الفردية والجماعية، وعلى المستويات الرسمية ما لو جمع لطار في عدة مجلدات، ومنها بحثها في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة لمدة تزيد عن 20 عاما، وهي تدرس من جلسة إلى أخرى حتى أصدرت الرابطة آخر قرار لها في المجمع الفقهي، يتضمن أنه لا شك في اختلاف المطالع، يعني كأمر واقع المطالع مختلفة أم غير مختلفة؟ مختلفة، مش ممكن هتكون مثلا الباكستان زي مطلعها هو نفس مطلع الايه امريكا مثلا، وان المساله من مباحث العلم الخلافيه، وان المساله من مباحث العلم الخلافيه، وان احوال العالم الاسلامي كما هي معلومه على ما في كتاب تبيان الادله في اثبات الاهله، وان القول بعدم توحيد الرؤيه هو مذهب الجمهور منهم الائمه الثلاثه، فلكل قوم رؤيتهم، والخلاف للحنابله، واختار جماعة منهم مذهب الجمهور منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن حديث كريب مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهم في صحيح مسلم وغيره يفيد عدم توحيد الرؤية، ولهذا قرر المجمع على أن أهل كل بلد يتبعون ما يقرره أهل الفتوى فيهم، وأن على المسلمين السعي إلى أداة توحيدهم وجمع كلمات في تحكيم شريعة الله وإعلان الحكم بها قولا وعملا. وبمثل هذا قررت اللجنة الشرعية الفلكية بالأزهر برئاسة الشيخ الأزهر محمود شلتوت سنة 1989، وأنه لذلك ولوجود بحوث لدى المجمع كافية في هذه المسألة اقتصرت على هذه الإلماعة، وهي خلاصة ما أظهر في هذا الموضوع، وأنه لا ينبغي التهويل والإرجاف في أن اختلاف أهل الأقطار الإسلامية في يوم الصوم والإفطار مدعاة إلى تفككهم، وأن الواجب هو الالتفات إلى توثيق الأسس من حماية الاعتقاد من أسباب الزيغ والانحراف، وتحكيم الشرع المطهر بين المسلمين، وتربية أجيالهم على تعاليمه وتكثيف دراستها في المدارس النظامية، والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أنا أعرف أن طبعا أطلت عليكم جدا، لكن هذه تقريبا أول مرة نتناول هذا البحث لعلمة بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى، وبقي أيضا بعض ملاحظات تعلق بهذه المسألة إن شاء الله نكملها الأسبوع القادم، ونعتذر عن الإطالة. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا